رسول بيتنا وطوف بعستار لنا تبلغ المنى وعند الصفا وعند الصفا وعند الصفا وعند الصفا فسعوا حلوا رحالكم فسعوا حلوا رحالكم ألا أيها الأحباب ألا أيها خذوا لبيتنا وطوفوا بعستار لها تبلغ المنى ألا أيها الزوار خذوا لبيتنا وطوفوا بعستار لنا تبلغ المنى وعند الصفا فسعوا وحلوا رحالكم تحط ذنوب في مواطن أمننا أحبابي عند الصفا فسعوا حلوا رحالكم عند الصفا فسعوا الصفا فسعوا حلوا رحالكم تحط ذنوب في مواطن أمننا عند الصفا فسعوا حلوا رحالكم تحط ذنوب في مواطن أمننا وفي يوم عيد الوصل أوفوا نذوركم في يوم عيد الوصل أوفوا نذوركم في يوم عيد الوصل أوف نذورك كذا تفسن فاقضوا وطوفوا ببيتنا في يوم عيد الوصل أوف نذورك كذا تفسن فاقضوا وطوفوا ببيتنا فكل زمان فيه وصلي فعيدكم وكل مكان فيه قربي لكم منا خوف نزولك في يوم عيد الوصل خوف نزولك في يوم عيد الوصل خوف نزولك تتفف فقبوا وطوف ببيت في يوم عيد الوصل عوف نزوركم كذا تتفف فقبوا وطوف ببيتنا فكل زمان كل مكان في قرب لكم منا فمن جاءنا أعلى وسهل فمن جاءنا أعلى وسهل مرحبا بي ومن كرناه وجدنا عندنا ومن زل عنه حرزه وأتى لنا جعلناه محفوظا وداخل حرزنا باب العينين سيد إبراهيم يا دي سوكو يا جدنا جدنا يا ما جدنا جدنا شاذون الماذا مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد مدد يا مدد يا مدد يا مدد ومن زال عنه حرزه وأتى لنا جعلناه محفوظا زال عنه حرزه واتلنا جعلناه محفوظا فنحن بكل القصد في بيت عزنا ومن جاء يطلب خدمة في بيوتنا ومن جاء يطلب خدمة في بيوتنا جعلناه مخدوما مطاعا بفضلنا جعلناه مخدوما مطاعا بفضلنا من جاءنا بالذل يطهر سعادته منحناه كل القصد في بيت عز ومن جاء يرجو خدمة في بيوتي ومن جاء يطلب خدمة في بيوتي جعلناه مخدوما مطاعا بفضل جعلناه مخدوما مطاعا بفضل فمن يدعي في حمانا رفعتك من يدعي في حمانا من يدعي في حمانا رفعتي أتت إليه بلا بلاك إنعامنا جاءه العنا ومن يدعيها من حمانا ينالها ويبلغ ما ومن يدعي في حمانا رفعة ومن يدعي في حمانا رفعتنا تتلي بلا إنعام لا جاء أبو العنب الحمال ينالوا ومن يدعي جامل حمال ينالوا ما ويبلغ ما يرجو دعيها من حنانا ينالها ويبلغ ما يرجوه من أوجه غير كيدا في جرد لنحر سريعا وفوقه له سهم خفضنا معال خفضنا معال خفضنا معال العجم من كل شامخين قهرنا ملوك العالمين بعزمنا خفضنا معال العزم من كل شامخ حمانا عزيز لا يضام نزيله وساكن بوب ما زال في العز والهم خفضنا معال العزم من كل شامخ قهرنا ملوك العالمين بعزمنا نعم ساكنه ما زال في العز والهنا نعم ساكنه ما زال في العز والهنا من رام كيدا فيه رد لنحره سريع آه آه آه من رام كيدا فيه رد لنحره سريعا وفوقه له سهم. خفضنا معالي العزم من كل شامخ قهرنا ملوك قهرنا ملوك العالمين بعزم قهرنا ملوك العالمين بعزمنا لنا الراية العليا في كل مشهد وعالمنا منشورة فوق حزبنا خفضنا معالي العزم من كل شامخ قهرنا ملوك العالمين بعزمنا لنا الراية العليا مشهد وأعلامنا منشورة فوق حزبنا ونحن أهل أهل بيت نبوة ولم لا ولم لا ونحن أهل أهل بيت محمد وأذهب عنا الرجس في الذكر ربنا you أحبابي لكم الراية العليا أحبابي لكم الراية العليا لنا الراية العليا في كل مشهد وأعلامنا منشورة فوق حزبنا ولنا لا ونحن أهل بيت محمد ونحن أهل بيت النبوة ونحن أهل بيت النبوة وأذهب عنا الرجس في القرآن ربنا نعم أذهب عنا الرجس في الذكر ربنا وأورثنا علم النبي وأورثنا علم النبي ما غسله وأورثنا علم النبي ما غسله ما غسله وأورثنا علم النبي مع اسمه وأورثنا علم النبي مع اسمه فصارت حجة العيس تهتف باسمنا أورثنا علم النبي مع اسمه فصارت حجة العيس تهتف باسمنا ولملا ولملا ولملا ونحن أهل أهل بيت محمد وعذب عنا الرجس في الذكر ربنا عذب عنا الرجس في الذكر ربنا وأورثنا علم النبي مع اسمه أورثنا علم النبي مع اسمك فصارت حجة العيس تهتف باسمنا صارت حجة العيس تهتف باسمنا فهيا بني الحاجة سعيا لمن هلل هيا يا بني الحاجة سعيا لمن هلل هيا يا بني الحاجة سعيا لمن هلل وارثنا وفي الدارين من فضل جدنا وارثنا وفي الدارين من فضل جدنا هيا يا بني الحاجات سعيا لمن هلم وارثنا وفي الدارين من فضل جدنا محمد المختار حبيبنا جاءنا محمد المختار نبينا من جاءنا بالأمن والهدى وبالبشر والتقوى وما فيه رشدنا وما فيه رشدنا عورتنا علم النبي مع اسمه وعورتنا علم النبي مع اسمه فصارت حداة العيس تاتف باسمنا هيا يا بني الحاجة سعيا لمن هالي هيا يا بني الحاجة سعيا لمن هالي ورثناه في الدارين من فضل جدنا ورثناه في الدارين من فضل جدنا محمد المختار حبيب من جاءنا محمد المختار نبينا من جاءنا بالأمن والهدى وبالبشر والتقوى وما فيه رشدنا محمد المختار محمد المختار نبينا من جاءنا بالأمن والهدى وبالبشر والتقوى بالأمن والهدى وبالبشر والتقوى وما فيه رشدنا وما فيه رشدنا علي صلاة في سلام تعطر علي صلاة في سلام تعطر بكل عبير فاح في سائر الدنا بكل عبير فاح في سائر الدنا علي صلاة في سلام تعطر بكل عبير فاح في سائر الدنا هيا يا بني الحاجات سعيا لمن هلم وارثنا وفي الدارين من فضل جدنا هيا يا بني الحاجات سعيا لمن هلم وارثنا وفي الدارين من فضل جدنا محمد المختار حبيبي من جاءنا محمد المختار نبينا من جاءنا بالأمن والهدى وبالبشر والتقوى وما فيه رشدنا وما فيه رشدنا عليه صلاة في سلام تعطر كل عبير فاح في سائر الدنيا عليه صلاة في سلام تعطر بكل عبير فاح في سائر الدنيا آل وأصحاب كرم بمدحه آل وأصحاب كرام بمدحهم بمدحهم كل الأمان مع المنى آل وأصحاب كرام بمدحهم آل وأصحاب كرام بمدحهم لمدحهم كل الأمان مع المنى لمدحهم كل الأمان مع المنى آل وأصحاب كرام بمدحهم لمدحهم لمدحهم كل الأمان مع المنى وأتبع بن في الفضل ما قال منشد ألا يهز وروح الجود بيتنا يا مددنا مددنا مدد يا مدد مدد يا مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا روح الوجود يا نبيل يا مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد روح الأرواح مد سيدنا النبي يا مد يا مدد مدد يا مدد أصل الأصول يا نبي يا مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد يا مدد مدد سيدنا الحمزة مدد يا مدد مدد مدد يا أسد الله مدد مدد مدد مدد سيدي علي يا مدد يا باب الله المد يا سيف الله مد مدد مدد يا ابن الوليد المد على الشهامة مد مدد مدد مدد يا مدد مدد مولانا مدد مدد سيد الشهداء مدد في ليلة عاشوراء مدد مدد مدد